أيها الأحبة، إن نعم الله سبحانه على عباده لا يمكن أن تعد أو تحد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم الله جل وعلا لا يحصى لها تعداد ولا يحصيها إلا هو سبحانه. أينما وجهت تريد أن تحصي أو أن تعد أو تحد نعمة من نعم الله لا تستطيع، لا في سمعك ولا بصرك ولا في يدك ولا في رجلك ولا في عقلك ولا في جميع نعم الله عليك الظاهرة والباطنة. ونعلم شيء من نعم الله وما يخفى علينا أكثر، ولذلك يجب على المسلم دائما وأبدا أن يتفقد حاله كيف هو مع شكر النعم، فإن الإنسان لا يعرف النعم، لا يعرف المنعم حتى يعرف نعمته، لا يعرف الإنسان ربه حتى يعرف نعمه عليه. اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء كما يجب لكمال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على خير أوليتك، ولك الحمد على شر كفيته، ولك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرات. اللهم لك الحمد على آلائك كلها، دقها وجلها، سرها وعلنها، أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا من ذلك وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد أن بعثت فينا أفضل رسلك، ولك الحمد أنزلت علينا أفضل كتبك، ولك الحمد جعلتنا الآخرين الأولين يوم القيامة. أيها الأحبة، أوليس من نعم الله علينا وعليكم بعد إذ هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أليس من نعم الله علينا أن تتاح فرصة الحج والعمرة للعبد؟ والله إنها من أعظم نعم الله. إذا أتيحت لك الفرصة يا عبد الله، هناك خلق لا يعلمهم إلا الله حدا وعدا، لا يعلمهم إلا الله، تتقطع نفوسهم حسرات حبا وشوقا إلى أن يلبوا كما لبيتم، وأن يحرموا كما أحرمتم، وأن يعتمروا كما اعتمرتم، وأن يحجوا كما حججتم، وأن يزوروا هذا المسجد الشريف، مسجد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كما زرتم، وأن يتشرفوا بالسلام على نبيهم صلى الله عليه وسلم كما تشرفتم. فحالة الحوائل ومنعت الموانع، ثم يسر الله لكم بين هذه الجموع من أمة الإسلام. هذه نعمة يا إخوان، فرصة قد لا تتأتى للإنسان في وقت آخر، قد تحول دون ذلك المنايا، قد يحول دون ذلك الأمراض والأسقام، قد يحول دون ذلك موانع الأنظمة وغيرها من أمور كلكم تعلمونها وتدركونها، فقد لا تتهيأ الفرصة. فلذلك يا إخوان، إذا أتيحت الفرصة فالبدار البدار، والغنائم الغنائم، والعزائم العزائم. اجتهد يا أخي في أن تؤدي مناسك حجك على الوجه الشرعي المرضي، واحرص بارك الله فيك على أن تعاهد ربك وتجدد مع ربك صفحة جديدة. فالماضي ما نخلو يا أخوان، كلنا خطأ، الماضي فيه ما فيه، ولكن هلم من تلك الساعة. وكما سمعتم في الآيات التي تلا إمامنا وفقه الله، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن أعظم الحسنات وأشرفها وأعزها أن تأتي من بلاد بعيدة، بذلت الجهد والجهيد والنفس والنفيس والغالي والرخيص، ملبيا لأمر ربك، مستجيبا لداعيه، منقادا لطاعته. هذه من أعظم نعم الله، لكن انتهز الفرصة، لا ينفلت عليك وقت حجك وعمرتك والجدوى والفائدة قليلة أو مفقودة. لماذا؟ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث، يا إخوان قد يستطيع الإنسان نفسه عن الرفث، قد يستطيع الإنسان نفسه عن الرفث فلا يرفث وهو الجماع. البعض من الإخوة بارك الله فيهم من شدة حرصهم يقول: ماذا علي لو احتلمت في نومي وأنا محرم؟ من شدة الحرص همن هذه حاله لن يجرؤ إن شاء الله تعالى على الرفث حقيقة جهارا وهو عالم بالحكم الشرعي، لن يجرؤ إن شاء الله، مع أن المحتلم في نومه لا شيء عليه كما أخبرناكم أكثر من مرة، يغتسل وصل جنابه ولا حرج ولا فدية ولا شيء لأنه خارج عن الطاقة، لكنه مع ذلك كله يسأل عن الحكم، ولو قلت عليك بدنه لذبح بدنه من شدة حرصه على حجه وعمرته أن يلحق نقص، خشية أن يلحق نقص. فجزاهم الله خيرا ومن الله علينا وعليكم وسائر المسلمين بالقبول والمغفرة والرحمة. لكن يا إخوان هل نستطيع أنفسنا عن الفسوق؟ قد نستطيع عن الرفث والجماع ودواعيه وتتباعد عن كل ما يحرك غرائزه أو يدعو إليه من نظر، سماع صوت ملفت، لمس، غير ذلك، كل الأشياء، لأن الوسائل لا حكم الغايات، فلا تقرب مثل هذه الوسائل، وهذا أمر واضح ولله الحمد، ولذلك لا نكرره كثير لا نحن ولا غيرنا، لأن عند المسلمين ولله الحمد من الاستجابة والمنع الشيء الكافي، ولذلك يقل كل ويندر كل الندرة أن تسمع بحاج بعد أن تلبس بعمرته أو بحجه وقع في شيء من هذا، قليل جدا ونادر، لأن الناس يعظمون هذا الموقف ويكبرونه ويجلونه ويحترمونه ويهابونه. ولذلك قد تضاعف حتى داعي الغريزة مع توفيق الله، يتضاعف مع قوة الإيمان يتضاعف، ولذلك تجد أن الإنسان يطوف بالكعبة وعنده من القوة الغريزية الشيء الكثير، قوة الجنس، والنساء على يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه، ولكن هناك داعي الإيمان حبسا كاف شاف ولله الحمد، فلذلك ما يحس أن النسوة التي أمامه إلا رجال كزملائه. لماذا؟ لقوة وازع الإيمان ولله الحمد والمنة. هذا بالنسبة يا أخوان للرفث. لكن الفسوق هلما يا إخوان، فلنمر على بعض المسائل من هذا النوع ثم اعرضها على نفسك، أي رجل أنت، والفسوق إخواني قد يكون الإنسان واقع فيه قبل أن يتلبس بعمرته وحجه وقبل أن يقدم لأداء مناسك الحج والعمرة، فلكن إذا قدم وهو مصر على أنه سيبقى على معصيته، فإن منع وحبس ولم يقبل أو حصل عليه خلل من جر هذه النية وبموجب الإصرار على المأثم، فلا يلومن إلا نفسه، فلوم نفسك ولا تلوم المطايا، ومتكمدا فليس لك اعتذار، ستعلم إذا منجر الغبار أفرس تحتك أم حمار. نعم فإذا ما عند الإنسان عزيمة على أن يتخلى عن المعاصي التي هو ملتبس بها واقع بها، فلا نحكم، لا حاشا، لا نحكم بالطرد لا، ولكن نقول إن وقع إفلاس من جراء هذا السبب فهو الذي دعا ذلك لنفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. دل الحديث أن من وقع في الرفث أو وقع في الفسوق فات عليه الأجر والثواب، هذا مفهوم الحديث، والآية القرآنية تنص على ذلك أيضا. الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، فمن فرض فيهن الحجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تارة يكون الإنسان يقع في الرفث والفسوق حال تلبسه بالإحرام، وتارة يكون قد وقر في قرارة قلبه أنه باق على المعصية، ولو لم يفعلها في وقت حجه عنده استعداد أن يبقى عليها، وهذه ثالثة الأثافي. مشكلة نستغفر الله ونتوب إليه. أولا يا إخوان، أي جدوى وأي فائدة في حج وعمرة إذا كان الإنسان لا يهتم بالصلاة؟ الصلاة بارك الله فيك عمود الإسلام، وثانية ما بينه العظام، فرضها الله سبحانه في السنة العاشرة من البعثة. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة 3 سنين، وأول ما فرضت 50 صلاة، أول ما فرضت الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، لما عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وقرب من ربه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، وكان يسمع صريف الأقلام بجريان الأقدار بين يدي رب العزة جل جلاله، وقرب من ربه في مكان رفيع علي عالي ما أدركه جبريل ولا إبراهيم ولا موسى ولا غيرهم من ملائكة الله وأنبيائه ورسله، فأوجب الله عليه وعلى أمة 50 صلاة في اليوم والليلة، فنزل مقتنع صلوات الله وسلامه عليه، راض بالأمر مستجيب. الله أكبر، ما رأيكم يا إخوة لو أنها وجبت 50؟ الصلاة في وضوئها وذهابها وإيابها، كل صلاة تحتاج على الأقل على الأقل من نصف ساعة إلى ثلث ساعة، هذا على أقل تقدير. طيب 50، كل صلاة تحتاج إلى نصف ساعة، إن كانت نصف ساعة ستأخذ الليل والنهار 24 ساعة، ما يبقى منها شيء. وهل لو وجبت أن نقول كما قالت بنو إسرائيل لا قدر الله ذلك سمعنا وعصينا؟ تعالى الله، ولكن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لكن يا إخوان انظروا جود الرب وكرمه وفضله ونعماءه ورحمته الواسعة، قيد الله سبحانه لما أراده من الرحمة بنا معشر هذه الأمة الضعيفة المرحومة ولله الحمد والمنة، أن مر نبينا بموسى بن عمران عليه السلام، وموسى عليه السلام معروف جراءته بالحق، كان قوالا وجريئا، وهو من أعظم الأنبياء في هذا الجانب. فقال يا محمد ماذا أوجب الله عليك وعلى أمتك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال إن أمتك ضعيفة ضعاف لا يستطيعون القيام بهذا، ارجع إلى ربك فسأل التخفيف. إن أمتك ضعاف لا يستطيعون، ارجع إلى ربك فسأل التخفيف. فرجع صلى الله عليه وسلم ربه فوضع الله 10، ثم مرة ثانية ثم وضع الله 10، ثم ثالثة ثم وضع الله 10، ولم يزل يتردد بين ربه تعالى وبين أخيه موسى حتى نادى الرب جل جلاله عبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وأوجبها 5 وناداه قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وإن 50 في العمل 50 في الميزان 50 في العمل 50 في الميزان. فخمس صلواتكم ولله الحمد والمنة تؤدونها 5 وستجدونها عند ربكم بحول الله وقوته 50 صلاة كما كانت، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فكأنكم تؤدونها 50، هذا مضاف إلى أجر الجماعة تعدل 27 درجة أو 25 درجة، هذا الفضل زيادة على هذا، هذا مضاف إلى الفضائل الأخرى الخاصة. صلاة من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر أو الشمس ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته، لا تتضايقون في رؤيته يعني في الجنة، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، الحديث البخاري. نعم يا إخوان، نزل نبينا صلى الله عليه وسلم مقتنعا بأمر الله، ولكن 5 هي عند ربنا سبحانه وتعالى 50. والبلية يا إخوان والرزية أن هناك من المسلمين من هي أثقل عليه من الجبال، نستغفر الله ونتوب إليه، وصدق الله ومن أصدق من الله قيلا، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة عون، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن نهج نهجه وسار على سنته فهي قرة عين له كذلك. واستعينوا بالصبر والصلاة، أي إذا حزبكم أمر أو نابتكم نائبة، ولقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم على هذا المنهج، إذا نابت أحدهم نائبة أو نزلت به نازلة ذهب إلى وضوءه واتجه مصلي، ما هو لازم الفريضة نافلة أو فريضة ومتيسر، المقصود يفزع إلى الصلاة. وكما حصل منه صلى الله عليه وسلم لما انكسفت الشمس على عهده صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة وأمر أمته، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم من ذلك شيء فافزعوا إلى الصلاة، فهي مفزع المتقين وأولياء الله الصالحين، وهي قرة عيون المؤمنين. فإذا رأى الإنسان في نفسه تثاقلا عن الصلاة فهل لأنها ثقيلة؟ لا ورب السماوات ورب الأرض رب العالمين، ما هي ثقيلة، ما هي ثقيلة. لكن منين أوتي المسكين؟ أوتي من قبل المرض، القلب مريض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، نعوذ بالله من غضب الله وسخطه، فمن تثاقل الصلاة فهناك مرض مقل ومستكثر. ولذلك أصبحت أثقل شيء على الذين في قلوبهم مرض وهم أهل النفاق. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على منافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فمن يقوم للصلاة متكاسل متباطئ أو يؤديها كالمكره المستثقل، فهذا في قلبه مرض. ولا تستغرب إذا قلنا في قلبه مرض، وقد لا يحس، قد يقول: أنا وليش بمرض؟ دقات القلب منتظمة والجسم صحيح ومكتمل العافية، ما عندي مرض. نقول: يا أخ، والله ما استثقل الصلاة وتباطأ عن أدائها وتلاعب بها إلا مريض القلب. ولكن سأضرب مثلا: لو كان فيه إنسان فيه حمى غلبت عليه حتى صار يتوهج من شدة حرها، فعطش، قال: ناولوني ماء. جئناه بماء صحة، ماء تحلية طيب جدا، ما فيه شيء من الكدر، غاية في الحلاوة. فلما تذوقه قال: ماءكم مر، ماءكم مر، لا إله إلا الله. قارورة الصحة هذه بأيدينا نصب له الماء، قال: ماءكم مر، هل ما نمر يا إخوان؟ منين جاء المرض؟ المرارة ما جاءت من الماء الذي أعطانا ما صحة، لكن من المرض. المرض الذي يتوهج في جسمه جعل الماء الحلو الطيب جعله مرا. ولذلك قال الشاعر: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، الحلو يصير مر عنده بسبب المرض. فكذلك من يجد ثقلا بالصلاة، هل لأنها ثقيلة؟ لا، ورب الكعبة. الآن صليتم صلاة الفجر ولله الحمد مع فضيلة إمامنا، وقرأ هذه السورة بارك الله، آخر هذه السورة بارك الله فيه، ونقلنا نقلة عجيبة إلى عالم الآخرة وحال أهل النار وحال أهل الجنة. أظن الإخوة جميعا يحبون أن المزيد مما سمعوا من كلام الله سبحانه، ما تثاقلوا ولا تباطؤوا. وقد يكون الإخوة جاء من مكان يسكنه بعيد، ما تمكن من مكان قريب حول الحرم. كل هذا ولله الحمد لأجل الإيمان، لأجل الإيمان. قال جل وعلا: اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكما ان تنهى عن الفحشاء والمنكر هي تامرك بالخير وتدعوك اليه، لان مهمه الصلاه تقوي الايمان، فاذا قوي الايمان دفع دواعي المعاصي وقوى دواعي الطاعه. الايمان حارس عظيم من اعظم الحراس، بل لا يوجد له مثيل. الإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لماذا؟ لأن الحارس سيمنعه وسيوقفه عند حده، ما يخدم. لكن إذا نام الحارس أو كان ضعيف هزيل، قد يدفعه من يريد المعصية، قد يدفعه بيده هكذا ويسقط على ظهره، ما في حراك، ضعيف. فالإيمان حارس بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، معناه أن الإيمان سيمنعه، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولذلك لما قيل لابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، قال انظر ما تقول، انظر ما تقول، لئن كان كما تقول فستنهاه صلاته، فستنهاه صلاته. ثم تلا هذه الآية أتل ما أوحي لك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الذي حجز يوسف بن يعقوب عليه الصلاة والسلام، الذي حجز عن المرأة التي جمعت جميع الوسائل المحركة للغرائز الدافعة لفعل الفاحشة، اجتمعت كلها، اجتمعت جمال كبيرة في حسبها ونسبها، هي الداعية، ما يخشى أن تخبر، هي الداعية وهي الراغبة، الاجتماع على انفراد، خلوة كاملة، خلوة كاملة. الوازع مع يوسف قوي، شاب مكتمل العافية والصحة، قوي الوازع، ومع ذلك هذه الأسباب المتوفرة تضاءلت وتضاعفت كلها أمام الإيمان. ولقد همت به وهم بها، ما المانع إذن لولا أن رأى برهان ربه؟ هل برهان ما هو كما يقول بعض المفسرين أنه رأى يد أبيه أو رأى كذا أو رأى أباه يعض أصبعه أو كل هذا كلام ما عليه دليل. سبحان الله، نترك الأدلة التي بينها لنا القرآن وأثبتها ونطلب أشياء من بعض الإسرائيليات الله أعلم بها. لولا أن رأى برهان ربه، والبرهان هنا هو الإيمان الكامل الذي أضاء في قلب يوسف عليه السلام إضاءة كاملة، فتضاعفت أمام الإيمان كل الأسباب الداعية، كل الأسباب تضاعفت أمام الإيمان. لكن متى هذا يا إخوان؟ هذا إذا كانت الصلاة صلاة حقيقة، صلاة. أما الإنسان الذي يتكاسل بالصلاة مثل البعض من إخواننا، الله يهدينا وإياهم، إذا جاء الحرم قال أنا أصلي فروضا سابقة تركتها فأنا أصليها، قد يكون عليه مئات الصلوات. والغريب أن البعض منهم سمع أن الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، فهو يصلي ما فوته من صلوات عمدا لتقوم هذه الصلوات المضاعفة بما أضاع من الصلاة. يا أخي سبحان الله، يعني غيبوبة كاملة، غيبوبة كاملة من هذا فعله، إلا اللهم في حالة واحدة، التوبة الصادقة. أما تقول أبقضي الصلوات الماضية، اسمع ماذا قال الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، وش أعظم من هذه الإضاعة؟ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وغي واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه، أعده الله لمن أخر الصلاة عن وقتها ولو صلى. قال إلا من تاب، إلا من تاب. التوبة بال حاشا، بابه مفتوح، فإن تاب الإنسان وأناب فليبشر. وقال جل وعلا: فويل للمصلين، ويل ذا هو غي المذكور في سورة مريم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني يدعون إلى السجود الصلاة في دار الدنيا فلا يجيب فلا يجيبون، وغدا إذا أذن الله لعباده أهل الجنة بسجدة يسجدوها بعدها الجنة لا يستطيعون. لماذا؟ قال خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في دار الدنيا فلا يجيبون. وقال جل وعلا عن المجرمين بعد أن قذفوا في النار، سئلوا بعد أن قذفوا في النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. أول ذنب عدوه ترك الصلاة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فلذلك إخواني لا جدوى كون الإنسان يخلي الصلاة ثم يجي يجمع الصلوات في الحرم المدني أو المكي، هذا ضايع يا أخي، سعي ضايع. ولكن الحمد لله لا نقول الباب مغلق، لم يغلق الباب أمامك، لا، ما دام وأنك ولله الحمد جئت صادقا ومخبتا منيبا مستجيبا مذعنا خاشعا جمعت شروط التوبة، ندم على ما مضى وإقلاع في الحال وعزم أن لا تعود، الحمد لله يبذل ذنوبك حسنات. قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. فتوح الباب ولله الحمد أمامك، فبدل أن تقضي هذه الصلوات اللاغية إذا تركتها، إلا اللهم إنسان ناسي أو نائم هذا معذور صلي، أو إنسان طرأ عليه مثل النوم والنسيان حالة تخدير بنج في عملية وكذا ورأى عليه وقت وقتين ثلاثة يقضي صح لأنه معذور. هم إنسان نبذها وراءه ظهرية فلما أخذ مدة من الزمن ندم قال بقضي، قضاك ما له قيمة، لكن الحمد لله عندك أقرب من هذا، أقرب من القضاء وأيسر التوبة الصادقة ألا تعود ويكفي، لم تمنع ولم تحجز ولله الحمد ولم يقطع عليك الطريق، قيل استغفر ربك وتوب إليه توبة نصوحة واجمع شروط الثلاثة، شروط التوبة ندم على ما مضى وإقلاع في الحال وعزم ألا تعود، ثم أبشر رب رحيم ودود يفرح بتوبة عبده إذا تاب، أشد من فرح الفاقد لراحلته في أرض مهلكة وعليها طعامه وشرابه، وبعد اليأس منها وجد خطامها متعلقا بساق شجرة فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطى من شدة الفرح. الرب جل وعلا الكريم الجواد الرحيم الودود يفرح بتوبة عبده أشد من فرح هذا براحلته. نعم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالحمد لله يا أخوان، الصلاة يا معشر الأحبة الحظ عليها الحرص عليها. وهناك من المسلمين من يصلي ويحافظ، ولكن تمكن الشيطان منه من حيث لا يشعر. هناك من يتساهل بأمر الطهارة فلا يبالي برشاش البول وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ويقول صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين ساعة دفنا قال: أدفنتم فلانا؟ أدفنتم فلانا؟ قالوا: نعم. قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أي ليس بكبير بزعمهما ولكنه في الحقيقة كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة. فدعا بجريدة الرطبة فشقها شقين وجعل على كل قبر شق من الجريدة، فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، مع أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفعل واحد من الصحابة، لأن الله أطلعه على بعض أمور الغيب منها هذه الحالة. أما الصحابة ما كانوا يفعلون شيء من هذا، إنما يستغفرون لصاحبهم ويسألون الله له التثبيت. الشاهد يا إخواني أمر البول والتحذر منه. كذلك يأتي الشيطان إلى بعض المصلين فيحرك قلبه، فإذا قام يصلي إما أن يسابق الإمام أو يوافق الإمام في ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده، وكل هذا خطأ. خطأ. الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: أما يخشى الذي يسابق الإمام في الصلاة أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ حديث صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: الذي يركع ويسجد قبل الإمام ناصيته بيد الشيطان. ولما رأى ابن عمر رضي الله عنه رجلا يسابق الإمام في الصلاة ضربه وأمره بالإعادة وقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. البعض من المسلمين غفر الله لنا ولهم وهدانا وإياهم وعامة المسلمين ما تحصل الطمأنينة في الصلاة، الطمأنينة ما تحصل، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة ما تصح إلا بها. وليس هناك فرق يا إخوان بين الطمأنينة والعجلة المخلة. العجلة المخلة بالصلاة المبطلة لها، والطمأنينة الكافية المجزية، ترى ما في فرق، الفرق تقريبا دقيقتين، دقيقتين فقط تقريبا. فمن صلى الصلاة بخمس دقائق يظهر أنه قد نقرها، ومن صلىها بسبع أو ثمان تقريبا أداها إن شاء الله نرجو القبول، يعني الفرق يسير. فلكن أبى الشيطان لعنه الله وأخزاه وأقصاه إلا أن يجعل له نصيب من عبادة العبد من حيث لا يشعر، فتجده بعجلة. لماذا يا أخ؟ هداك الله، اطمئن. وقد يكون إمام فيخل بصلاة نفسه وبصلاة من خلفه، وهذا خطر عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم يصلون بكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فدعا للمؤذنين بالمغفرة لأن أمرهم ميسور، يضبط الوقت ويؤذن. أما الإمام لا، ارتبطت به أمة، خلق تابعون في ركوعه وسجوده، فقد يخل بالصلاة. وأكثر خلل لاحظناه من جهة عدم الطمأنينة. دخل بيوم من الأيام أعرابي مسكين جاهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، فصلى ونقر الصلاة، ثم جاء ليسلم على النبي صلوات الله وسلامه عليه. رد عليه السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الأعرابي جاهل مسكين، فرجع ونقرها كما فعل في المرة الأولى. ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد الأعرابي ونقرها أيضا. ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثلاث مرات ردد. الله أكبر، انظر الحكمة في الدعوة وإنكار المنكر كيف كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أنه من أول مرة أخبره قد ينتهي الأعرابي على أن يقول جزاك الله خيرا أو صلوات الله وسلامه عليك ثم ينقلب على مكان، لكن بعد هذا الترديد والحماس الشديد حضرت حواس الأعرابي كلها وعظم الأمر عنده وعرف خطأه من ذات نفسه، ولذلك قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، هذا غاية ما أعرف. الآن حسن التعليم، انفتحت الشهية، وكمل الاستعداد والقبول، حري بالتوجيهات التي يسمعها بعد ذلك أن تكون طبعا في قلبه لا ينساها على مر الليالي والأيام. فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطمأنينة فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن الراكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رجع الأعرابي ما ذكر في الحديث بقية الأركان والواجبات، لأن الذي يظهر أن الأعرابي أداها على وجه الصحيح، وإنما أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمر أخل به وهو الطمأنينة والعجلة، هذا الذي خل به الأعرابي، ولذلك أرشده إليه إرشادا بعد إرشاد وعم وخص. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، هذا تعميم، وخص الركوع والقيام والركوع والقيام من الركوع والسجود والقيام من السجود. أيضا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أسر له أسماء المنافقين دون غيره، وهو من علماء الصحابة وأمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى رجلا بيوم من الأيام ينقر الصلاة ولا يطمئن فيها، فلما سلم ناداه تعال. فلما جاء قال منذ كم سنة وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة وهذه صلاتي. قال ويحك، أو قال ويلك، منذ 40 سنة لم تصلي لله صلاة، ولو مت على هذه الحال لمت على غير ملة الإسلام. نعم يا إخوان، نعم لمت على غير ملة الإسلام، لأن الصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، فإذا أخل بها اختل الدين كله، اختل الإسلام كله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يعرض من أعمال العبد يوم القيامة صلاته، فإن تقبلت تقبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. إذا علمنا ذلك يا إخوان وفهمناه، فهناك من لا يبالي بالوقت فيؤخر الصلاة عمدا بغير عذر حتى يخرج الوقت. والصلاة كما قال ربنا سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، ولما فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته أتاه جبريل وصلى به الصلوات الخمس، فصلى في المرة الأولى برسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على أول وقتها، وصلى به ثانية في آخر الوقت، وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لمن عذر الله، الذي نومه غالب غير مقصود، أو مسافر أخر الصلاة الظهر للعصر أو المغرب للعشاء، أو مريض الرفق به الأرفق به أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما التلاعب بالصلاة وعدم المبالاة وتأخير عن وقتها فهذه بلية لك البلايا ورزية لك الرزايا، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا يخالك ناجيا. ذهب جمع من العلماء إلى أن من أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج وقتها بغير عذر أن الصلاة هذه لا تقبل، صلى أو لم يصلي. لأن لو سأضرب مثلا للإخوة، لو أن إنسان قال والله أيام الحج عتر للحجة زحام شديد، الحرم حول الكعبة مزحوم، منى في أيامها مزحومة، عرفات مزحومة، الطرقات مزحومة، لكن قال نبي شهر المحرم نقوم بحجة ونقف يوم العاشر من محرم بعرفة، يوم التاسع من محرم اللي بنقف بعرفة، والعاشر الليلة العاشرة في مزدلفة، ونرمي الجمار في الحادي من عشر من محرم وثاني عشر وثالث عشر، ونبيت منى ونطوف للإفاضة. سان كلكم تقول ذا مجنون، لو ان انسان يبي يدي الحج في شهر المحرم كل يقول مجنون، احسن الله عزاءه بعقله واحسن الله عزاء اهله به على طول. كلكم حكمتم ان اما جاهل كلي مطبق، ولكن لو اصر على ذلك قال لا ما في شيء عرفت انه مجنون. الحج أشهر معلومات، موسم محدد أو على مزاج الإنسان، الصلاة كذلك وقت محدد. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إلا من عذر الله، اللهم لك الحمد في الأمر ساعة. يعني النوم الغالب حصل حتى للرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل في ذلك تيسير وتسهيل للأمة الذي تفوت عليه الصلاة بعذر شرعي حتى لا ينزعجوا إذا كان بعذر شرعي. الرسول صلى الله عليه وسلم منقلب من خيبر آت إلى المدينة، السير على الإبل وعلى الأقدام، فأتعبوا وأرادوا أن يأخذوا نوما يتنشطون بها على بقية سفرهم قبيل الفجر، فقال صلى الله عليه وسلم من يحرسنا الليلة لصلاة الفجر، في حراسة، ما هي مسألة إلى قمنا صلينا، من يحرسنا؟ قال بلال أنا يا رسول الله. فقابل الصبح، إذا اتضح الصبح بدأ الفجر يريد أن ينقضها، فلعل الأمر الإلهي غلب على الجميع، فبلال أخذه النوم وهو جالس، وما أيقظهم إلا حر الشمس، وأول من يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك يا بلال لم تكن عهدت أن تحدثنا؟ قال يا رسول الله أخذ بي الذي أخذ بك. قال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، فابتعدوا قليلا ثم توضوا وأمر المؤذن فأذن وأقاموا الصلاة وصلوا الصلاة، فتكون الصلاة بوقتها في حقهم للعذر الشرعي. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لك فرط لها إلا ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. هذا إذا كان الإنسان عازم أنه يقوم، وماذن الأسباب ليقوم، فما نجح السبب لا حرج عليك ولا تنزعج. صلاتك في وقتها ووقت صلاتك ما استيقظت، لا حرج عليك، ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأنك صادق، ولأنك معذور، ولأنك بذلت الأسباب لتقوم للصلاة، فما فرط. لكن شخص لن يقوم حتى تطيب نفسه من النوم، حتى تطيب النفس من النوم، وقد يركب الساعة صلاة الفجر على وقت الدوام، لكن للصلاة مع الجماعة في وقتها لا، لكن للدوام. سئل سماحة مفتي عام المملكة فقيد الأمة سماحة الشيخ ابن باز أسكنه الله فسيح جناته، سئل عن رجل ركب ساعته على وقت الدوام، فإذا قام للدوام مثل الساعة 7:30 صلى الفجر وأفطر وذهب إلى عمله، فأجاب الشيخ رحمه الله بجواب لا أحفظ نصه، لكنه قال: هذا على خطر عظيم، وقد ذهب جمع من العلماء إلى أن صلاته باطلة، ولأنه يكفر بذلك، فالأمر عظيم والخطب جسيم. متعمد إخراج الوقت عمدا، فلذلك يجب على الإخوة بارك الله فيهم أن يتنبه كل منا لنفسه ومن تحت يده ومن يستطيع تبليغه من المسلمين، إذ الأمر عظيم والخطب جسيم. أذكر قصة ذكرها بعض العلماء، أن رجلا توفيت أخته فذهبوا بها إلى المقبرة، فلما دفنوها كان أخوها هو الذي يتولى إدخالها في اللحد، فلعله وهو يحفر أسند الفاروع أو حاجة من الحديد يحفر فيها، أسندها في جدار اللحد ليأخذها، ومع مع حالة الموقف وذهول الموقف وانزعاج الموقف لعله نسي مصفى اللبن تاركا لهذه الحديدة. دفنوا القبر ورجعوا، فلما خرجوا من المقبرة أو بعد برهة لا أعلم لها حد، قال لصديق له: يا فلان، هل علمت أني نسيت القدوم وقال الفاروع في لحد أختي؟ قال: لعل ذلك ظن، أو لعل لا، قال: لا شك ولا ريب، أنا الذي جئت به بيدي، وأنا الذي أدخلت بيدي. قال: وش رأيك، ما الرأي؟ قال والله إذا رغبت أن نحفر القبر ونخرجه. فعاد الاثنان أخوها وصديقه فتعاون على نبش القبر فنبشوه. فلما وقفوا على اللبن المصفوف على اللحد نزل أخوها فأخذ اللبنة التي تلي رأسه وإذا بنار عياذا بالله تتأجج في القبر. خرجت من نفس اللحد نيران مزعجة ثم خرج هاربا لا يعي ولا يعقل كأنه مجنون في ذهول شديد. صاحبه بقي بين مشكلتين: القبر محفور ولم يدفن، وصاحبه الذي ذهب مرعوبا مذهولا. فضل أن يبقى على القبر فدفنه أعاده كما كان. الأخ أخو الميتة دخل على أمه قال: يا أمه أسائلك بالله ما ذنب أختي وما كانت تعمل؟ قالت: يا بني ويلك، ما الذي رأيت على أختك؟ قال: يا أمه اتركيني بحالي وإلا الرجل ينتفض، ما ذنب أختي وما كانت تعمل؟ يا بني وماذا رأيت على أختك؟ قال: رأيت قبرها، نسينا الفروع في اللحد، ذهبنا لإخراجه وإذا بالقبر يتأجج نارا. قالت: أما إذ بلغتني هذا الخبر فأنا أخبرك عن أختك، أختك لا تصلي، وآمرها بالصلاة فتارة تصلي أمامي تقية، وإذا تركت تركت لا تبل بالصلاة. فقال: إذن وصلنا بيت القصيد، هذا جزء من جزائها، نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من غضبه وسخطه. على كل يا إخوة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، إن شاء الله تعالى في هذا المكان، مع أن اليوم الجمعة لكن لا مانع إن شاء الله لأن الوقت من ذهب، ونحب إن شاء الله أن نتعاون مع إخواننا ونستفيد منهم ونفيد ما استطعنا، والوقت من ذهب ومحدود. فلذلك حبذا لو أن الإخوة جزاهم الله خير يحضرون معنا إن شاء الله في هذا المكان بعد قبل صلاة الجمعة وبعدها كالعادة في الأوقات الماضية. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من خزائنه ملأى لا تغيضها نفقة، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل، يا من لا يتعاظمه ذنب غفرة، يا من هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، يا من هو المحيط بكل شيء والقادر على كل شيء والقاهر لكل شيء، لا إله إلا أنت سبحانك ما أكرمك، لا إله إلا أنت سبحانك ما أجودك، إلهنا إلهنا ومعبودنا أنت سبحانك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذررينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق، وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا قريب يا مجيب يا رحيم يا ودود يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اجمع شمل المسلمين على ما يرضيك وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك. اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم وفق المسلمين عامة. اللهم أغني فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكس عاريهم واغفر ذنوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم ومن أرادنا وأراد أحد من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسك واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا ندره بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المجاهدين في سبيلك، اللهم نصرك المحقق، اللهم نصرك المرجو يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم وعدو الإسلام. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة وأنت القريب المجيب الذي لا تخلف الميعاد، فقلت وقولك الحق: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقلت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين عامة لما تحبه وترضاه. اللهم وفقهم لتحكيم شرعك، اللهم وفقهم لتنفيذه، اللهم وفقهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام، واجعل ولايتنا وولاية المسلمين في من خافك واتقاك وآثر رضاك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. تعتمر الحين يعني ما يجوز؟ لا ما تجوز المحيض عليها. كيف الطوف؟ الطوف مع طواف ادخال مع نفاضة، مع طواف نفاضة. نعم تحسب لها عمرة إن شاء الله، عمرة وحج يجتمعان للقارن. جزاك الله خير. هذا سائل أخوان يقول: إني ارتكبت ذنبا قبل قدومي إلى الأماكن المقدسة، وعند وصول استريحوا يا أخوان جزاكم الله خير، استريحوا بارك الله فيكم، استريحوا بارك الله فيكم. قبل قدومي إلى البقاع المقدسة وعند وصولي وجدت في أحد الكتب أنه يجب دفع كفارة ذهب أو ما يعادلها من المال، فهل يجوز لي أن أدفع هذه الكفارة عودة وإلى أحد أقاربي المحتاجين. يا أخي جزاك الله خير، جواب هذا ما هي آية ولا آيتين ولا عشر ولا عشرين ولا مئة ولا مئتين من كلام الله، دعك من القائل هذا. يقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فاستغفر ربك وتوب توبة صادقة، ولا تحدث بذنبك ولا تخبر بالذنب بينك وبين الله، توب توبة صادقة واجمع شروطها، تعزم أنك ما تعود وتندم على ما مضى وتقلع في الحال، وأبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، يفرح الله بتوبتك ويبدو ذنوبك حسنات. متى يجوز للمفرد المتعجل أداء مناسك العمرة مع مراعاة أنه متعجل؟ بارك الله فيك، حبذا لو أن المفرد يعمل عمرة يأتي بها من الميقات في المستقبل إن شاء الله، ولا داعي للعمرة، ما هو لازم يا إخواني، ما له لازم العمرة من التنعيم مع مناسك حجك وعمرتك، هي جائزة لكن قد يكون تركها أولى، هي جائزة لكن قد يكون الترك أولى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بعمرة من التنعيم، مع أنه ما تمكن من الوصول إلى البيت الحرام إلا بكل جهد جهيد حوالي 12 يوم بلياليها وهم على المطايا ما وصلوا، تعب شديد. والصحابة كذلك، إنما عائشة قالت: يا رسول الله ينطلق الناس بعمرة وحج وأنطلق بحج، يعني له رغبة في العمرة، فأرشد أخاه عبد الرحمن أن يأتي أن يذهب إلى التنعيم لتأتي بعمرة من التنعيم، لأنه أقرب الحل، ما هو لي خصوصية في التنعيم، لكن أقرب شيء حد بين الحرم والحل، فدل على الجواز، أمره لعائشة دل على الجواز، وتركه هو وصحابته للإتيان بعمرة من التنعيم دل على أن الترك قد يكون أولى. ويا أخي اجعل في نفسك إن شاء الله أن تتيسر لك عمرة في المستقبل تأتي بها من الميقات أكمل بكثير. ولا يظن الإخوة أن العمرة من التنعيم مثل العمرة من الميقات، لا، في فرق كبير جدا. العمرة من الميقات كاملة وأجرها أكبر ومشقتها أكثر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما يوجد أحرص منه على الخير أبدا. فلو كانت العمرة من التنعيم لها ميزة في الفضل كان حرص عليها هو وأصحابه، فتركه لها يوجب التساؤل، فإما أنها فضيلة فضل عظيم وكبير جدا وتركها الرسول مع فضلها صلى الله عليه وسلم، مع أن ما فيه أكل يوم عنا ولا إشكال ولا ضيق ولا مزاحم ولا سيارات ولا مرور ولا ما في، يركب على ناقته خلال ساعة أو أقل من ساعة، ما يحتمل ساعة، وصل التنعيم يحرم ويجي 5 كيلو تقريبا من الكعبة. فعلى كل إن أتى بها يا إخوان لا مانع، ولا نقول عارية من الأجر لا، بس نقول العمرة من الميقات أفضل، فلعل سيصل لك فرصة إن شاء الله تأتي بعمرة من الميقات أكمل وأحسن، لا سيما أيضا أن الناس إذا أجملوا أو كثر من يأتي بعمرة من التنعيم أحدثوا ضيق على إخوانهم الذين يطوفون للإفاضة والذين يطوفون للوداع، يجي ضيق شديد من جرى هذا السبب، فلذلك الترك أولى يا إخوان، ومن أتى بها نقول مجزئة إن شاء الله. إنه يوجد عندي دين لبعض الإخوان وأريد الحج، بكل حال الحج صحيح ما هو باطل، فإن كان صاحب الدين قد ضايقك فلو قدمته إذا كان الحج نافلة لك أولى لك، أما إن كان الحج فريضة وصاحب الدين قد سكت عنك ولا طالبك فاستعن بالله وأدي الحج وادعو الله أن يرزقك برزق تخلصه هو وغيره، فإن كانت نافلة خصوص إذا أنه طالبك بحقه فقدمه. على كل الحج صحيح والعمرة صحيحة لو عليه دين. والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في حجة الوداع ما فيهم إلا طالب ومطلوب وداء ومدين، ومع هذا ما كرر الرسول على أن من عليه شيء لا يحج، بل إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى ودرعه مرهون عند يهودي. إني يحبكم في الله، وسؤالي من إمام مدخل ومسبل ويلعب الورق أحيانا، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ يا أخي تفهم وتدري بارك الله فيك إن الدخان محرم، ولقد أجرينا فيه محاضرات في أوقات سبقت قرابة ساعتين في الحديث عنه وعن مشاكله وشره وبلائه. دمار على البدن، دمار على المال، دمار على الصحة. لو قيل إنه خلل حتى في عقل الإنسان الآن يا إخوان، مما يدلك على خبثه وقذارته ودناءته، لو أن الإنسان يعطى 5 تمرات يقال كلها وأنت على قضاء الحاجة، أبى، لو جاء أبى أن يأكله على قضاء الحاجة. لو يعطي كوب شاهي قال يشربه وأنت على قضاء الحاجة، أبى. ولو أن رأسه متصدع بالشاهي ولكن على قضاء الحاجة ما يشربه. ولو يعطي كاس ماء، هل هو لأنه حرام؟ لا، مروءة تندفع من القلب. لو يعطي صحن صغير فيه شيء من الأرز واللحم فقيل نعطيك مبلغ من المال كله وأنت على قضاء الحاجة، أبى. هل لأن ذلك حرام؟ ما فيه لأنه حرام، لكن فيه مروءة وشهامة وشيمة وفطرة توجد عند الإنسان منعت. لكن لو قيل لشارب الدخان اشرب الدخان وأنت على قضاء الحاجة يقول هذا أحلى ما يكون عند قضاء الحاجة. سبحان الله. لماذا؟ لأن الإنسان عياذا بالله من غضب الله تنطمس فطرته حتى يستحلي القبيح ويستقبح الحسن، نسأل الله العافية. نعم، هذا وقع المدخن. قال جل وعلا عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. من يقول إن النفقة فيه نفقة شرعية؟ من يستطيع أن يقول نفقة شرعية أمرية شرعية مأمور بها؟ من يستطيع؟ من يجرؤ؟ ما في. إذن هي صرف وتبذير، بدليل إن لو قلنا أنه ينفق في الشهر 150 ريال سعودي على التقليل مثلا في الشهر، طيب 150 ريال البيت المتواضع تكفيهم وجبة إفطار، تكفيهم وجبة إفطار 150 تكفي، ما في شك ولا ريب. وقد تكفي البيت المقتصد غدا كل الأسرة. وين وجهت؟ في سبيل من؟ من يستطيع يقول في سبيل الرحمن؟ ما أحد يقول في سبيل الرحمن أبدا، إلا إنسان سلخ الله عقله. طيب اسأل المدخن، قل هل مرة إذا شربت قلت بسم الله عند شربة؟ فكر. هل مرة لما انتهيت قلت الحمد لله؟ قال لا. ولماذا؟ لأن في قرارة قلبك عقيدة ثابتة لا تتزعزع أنه خبيث من الخبائث، خبيث من الخبائث ثم زعاف. يحدثني والدي حفظه الله يقول: والله اني رأيت بعيني في عامل توفي يشرب الدخان ودفن في مقبرة في قرية كان في حصى في القبر ولا عمقوه بسبب الحصى. نزل السيل فأخذ التراب مر بالقبر وأخذ كانوا حول جبل, نزل السيل بقوة وأخذ التراب فانفتح القبر شيئا ما. يقول فجاء كلب, كرم الله المسجد من يسمع, جاء كلب شم الريح فحفر القبر واستخرج يد ذلك الميت المدخن. يقول فأكل اللحم وطلع اليد خرجت مع الصدر مع بعض الصدر, الأضلاع تبعت لأنه منهري والميت يمكن له يوم ويومين, أتت الأضلاع مع اليد. ويقسم لي بالله أن صدره أسود زي القير من الدخان ورائحته تصرع الطائر الذي يطير في السماء من خبثها. الكلب أكل اللحم ولم يقرب من اللحم الجوف شيء من قبحه وخبثه. عجبا, إنسان يعقل ثم يوقع نفسه في مثل هذه الحالة المؤذية مع أنه يوم أنه صغير يرضع من ثدي أمه تفطمه أمه بعد قرب الحولين ومع الحولين فيبكي اليوم الأول بكاء شديد, ثم تعطيه شيء من الرضاع حتى لا يعني ينزعج كثير, ثم تجعل شيء من المكرهات إما مرة أو ما يشبهها على حلمة الثدي, فإذا جاء إليه وذاق مرارة الحلمة الثدي تباعد عنه. وقالت له كخ, فتأخر مرة مرتين ثلاث أربع خمس, المرة الأخيرة قالت له تعال خذ الثدي تتجرب, قال كخ خلاص انت طفل ابو سنة وثمان شهور. وإذا رجل عاقل للأسف الشديد وأسفاه وخجلاه يشرب هالقدر المؤذي النتن ومع هذا ما يقول كخ إلى الآن معجبه. والغريب يقول ينعش ينعش, لا ورب السماوات ورب الأرض رب العالمين كيف ينعش؟ قال لي نعم ينعش ليش وينعش. يقول تدري ينعش ليش لماذا؟ أما تعلم أن الله فطر جسمك بوجود الكريات البيضاء والحمراء في الدم؟ قال بلى. إذا لم تعلم فلا لطبة. ما تعلم أن بعضها موظف في جسمك لنقل الغذاء والبعض موظف لطرد الجراثيم عن جسمك وفي أنفسكم فلا تبصرون؟ إذا لم تعلم فاعلم. هالكريات البيضاء والحمراء تعودت الدخان للأسف الشديد, اعتادت وصارت مدخنة فلا تؤدي دور العمل حتى تعطيها العادة الخبيثة, تتوقف ثم يذبل الجسم, عطها العادة الخبيثة ثم تتحرك. هذا الانعاش صيبة من المصائب يا اخوان. يقول لبعض الإخوة من هذا البلد المبارك من العلماء الأفاضل, توفي رحمه الله منذ قرابة 5 أو 6 سنوات, من إخواننا الفضلاء ولو زكي على الله قدم على الله وأشهد أنه من أهل الخير والاستقامة والصدق. يقول لي من لسانه, قل والله الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة أني ألقن المدخن 3 مرات شهادة لا إله إلا الله ويأتي بأصبعيه هكذا على السبابة والوسطى ويبدأ يمص وينفث, فأعدت عليه ثانيا ثم ثالثا خرجت روحه وأصبعيه عند فمه ما نطق بالشهادة. حسبنا الله ونعم الوكيل. أدري ماذا أو كيف؟ لا تسألني لا تسألني. يقول ألقنه الشهادة حتى قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. تقول فأتي بصبعيه ويمصهم, وعيدة ثانية فيأتي بصبعيه عند ثانية, وعيدة ثالثة فيأتي بصبعيه خرجت روحه. يقول والله ما سمعت الشهادة. قد يقول قائل لماذا أو كيف أو كيف، نقول الله أعلم، نخبرك بقصة مؤكدة، والرجل أنا أشهد له بالصدق وأنه من خيرة من عرفت من إخواننا في الله. أما الصلاة يا أخي خلفه، فمن صح صلاته من الرجال، لأن الرجل يصلي خلف المرأة، لكن خلف رجل الصلاة من البر والتقوى يا أخي، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه إن الصلاة من أحسن ما يفعل الناس، فإن أحسنوا أحسننا معهم وإن أساءوا تجنبنا إساءتهم. يقول الصلاة إحسان، حتى المدخن إذا صلى فهذا إحسان، أو حالق اللحية إذا صلى فهو إحسان، تعاون معه على الإحسان. على كل إذا وجد غيره فهو أولى وأكمل، فإن لم يوجد من هو أقرأ منه وصلى فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فما دام أنه لا أقرأ ولا يخل بالصلاة فصلى صلاته صحيح. هذا على قول، ومن العلماء من يرى أن إمامة الفاسق لا تجوز، حتى قال فقهاؤنا الحنابلة ولا تصح الصلاة خلف فاسق، ولا تصح الصلاة خلف فاسق، هذا قول ولهم بعض الأدلة، لكن القول الراجح أن الصلاة إن شاء الله تصح، لكن لا يجعل إمام رسمي يصلي بالناس دواما. رجل، نعم، وش هي؟ يا أخي أولا كلمة مكروه، ليت أن الإخوة يفهمون كلمة مكروه. أخبرنا الله في سورة الإسراء أن قتل النفس وأكل مال اليتيم وبخس الموازين وبخس الموازين وعدد جرائم عدة أخبرنا مكروهة، فهل يعني أن مكروهة على تعريف الفقهاء يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها على تعريف الفقهاء؟ لا يا أخي، من أعظم كبائر الذنوب الله أخبرنا مكروهة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، حتى قال في آخرها كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. هذا يعني المكروه. الدخان محرم يا إخوان، محرم، وله حالات يخدر ويفتر، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثير فقليله حرام، وقال وحرم كل مخدر ومفتر، وثبت تخديره وتفتيره. ولولا أن المجال لا يتسع للإطالة لبسطت لكم من هذا قصص وعجائب وغرائب من تخديره وتفتيره، فلكن الإنسان اللي سبحان الله متعلق فيه ما يقبل مثل الكلام ذا ويصعب عليه، لكن لو استرشدني لدللته على طريق، وهو أن يلح على الله بالدعاء، لسيما في سفره هذا السفر المبارك، أن يعصمه الله منه وأن يعينه على الخلاص. والله ما أشك إن شاء الله أن الله سيعينه، يدعو ربه، ما أحسن القبيح وقل لا هذا كذا هذا كذا هذا كذا، وفي عالم يقول وفي عالم يقول، يا أخي ما علمنا العالم إذا قال قولا يخالف قول الله ورسوله. الله يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، من يقول ما هو من الخبائث؟ الله يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، من يقول ما هو بصرف؟ الله يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، من يقول ما هو صرف؟ الله يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، هذا عين التبذير. والرسول صلى الله عليه وسلم حرم كل مخدر ومفتر، وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام. هالنصوص اللي نضرب عرض الحائط، وقد يكون في شيخ أكل فيه واحد من الأخوان قصة ظريفة، قصة ظريفة، سنة 1390 هجري كنت في جنوب المملكة، فحصل حديث عن الدخان وبينا تحريم الدخان ومساوي الدخان، وكان هناك طلاب علم الإخوة الفضلاء، فأخبروني عن رجل عالم من خيرة العلماء وذو تقوى ورع، لكنه مبلي بشربة يسمى بالشيشة، الظاهر الشيشة معروفة، ها معروفة الشيشة دي، هل لها رقبة به جمر وكذا يحط بها أجراء كذا والمعسل وكذا يسمونه بس من منوعة، مع أنه عالم لكن مبلي مال بالوليد. يقول الإخوة كان يصلي بنا إمام ويقرأون عليه الفقه والتوحيد والحديث والتفسير، ورجل ما فيه إلا البلوذي المصيبة، والغالب يخفي نفسه، يقول تأخر عن صلاة الفجر مرة ما، فقلنا الشيخ غريب تأخره، ما تأخر إلا لمرض، فجئنا لزيارته فقرعنا الباب، فتكلم الأهل وقلنا نحن تلاميذ الشيخ نسأل عنه عسى ما في مرض، قال الأهل لا والله لا يوجد عنده بعض المرض، قال نرغب أن نزوره، فتح لهم الباب ودخلوا، وإذا بالرجل مستلقٍ على قفاه يعني شعوره وحواسه مكتملة ما افتقد شيء، سلموا رد عليهم السلام، ومسجن مثل بطانية مغطى فيها قد ظهر رأسه، عسى ما خلاف يا شيخ لا بأس عليك، قال لا والله يا أولادي إلا فيه بأس وشديد، لكن الحمد لله الذي بين لي قبل الموت. تقول ما ندري وش الكلام هذا، وش فيه يا شيخ؟ لا بأس. قال خذوا البطانية عني، هو ما يستطيع يحرك شيء، ذايب ذوبان. فلما أخرناها وإذا باليد اليمين كلها قد ذابت بالنار، ذابت حتى أصبحت مثل الخرقة، مشوية شوي خالصة ما تتحرك إطلاقا ولا في أي فائدة له. الأمر وش يا شيخ؟ قال الأمر البارحة أتاني آت، والقصة يا إخوان ترى متواترة، وبعض من وقف عليها من العلماء الأفاضل الآن موجود على قيد الحياة. يقول أتاني البارحة في نومي آت، فقال هلم معي، قلت إلى أين؟ قال إلى الجنة في الرؤيا، فذهبنا إلى الجنة، فدخلت معه الجنة وفتح الباب ودخلت، فقال له اقرأ الآيات الموجودة اللي تقرأ في القرآن وطبق ما تقرأ على ما ترى. وصلنا نقرأ آيات في القرآن من سور منوعة عن أوصاف الجنة، وكل ما ذا قال شوف هذا هو، هذه الحور، هذه القصور، هذه البساتين، هذه الأنهار، هذه كذا، كمال ما فوقه ولا يماثله شيء. يقول فلما أخذنا جولة على الجنة فقال هل تفقد شيء مما تعرف من النعم الموجودة عندكم في الدنيا؟ هل تفقد بهذا شيء؟ قال لا إلا الجراك، اللي حاب الشيشة الخبيث هذا، إلا الجراك. قال تعرفه إذا رأيته؟ قال نعم. قال وش من هذا؟ فأتى بإناء ذهبي موجود فيه، قال هذا هو، بل هذا أحسن، هذا أحسن، قال خذ. قال يحتاج إلى جمر، قال اعذرنا الدار ذي ما بجمر، لكن نذهب بك الآن إلى دار فيها جمر، خذ حاجتك بلحظة على شفير جهنم. فلما أوقف على شفير جهنم قال هذه النار، يقول مغلقة ومغلقة عليها عمود مشدودة جدا، ثم قال النار شديدة لكن سأفتح لك نافذة يسيرة، خذ حاجتك. ففتح نافذة صغيرة تقريبا 50 × 50 سنتي، قال أبي إنا أو نسمي حنا بلغتنا ملقاط أو كذا، أتاه بالحاجة هذه، مسك بيده يبي يأخذ جمر، فأدخل يدها اللي دخل مع من اليد لما ذاك كله ذاب ذهب من شدة الحرارة، ما وصل النار ولا قريب، بس الحرارة وصلت إلى الحد هذا فأذابت اليد. قال الآن يا إخوان أقول لهم هذه موعظة لي ولكم، ويصير عاد عفوه الله قام اليد ابتلت على ما عليه ذابت، لكن يمر بالمساجد والمجتمعات وشوفوا موعظة الله لي ولكم، هذا وضعي يا من تستبيحون شرب الدخان وتستبيحون شرب الشيشة. انظروا ثم يقص عليهم القصة. خلال 6 شهور بعد ما تاب توبة النصوح توفي رحمه الله على بعد توبة صادقة. فبعض الإخوة إذا أراد الشيء وأحب حبك الشيء يعمي ويصم، حتى ما يبك تقول حرام وكذا، حرام شرب الدخان والشيشة والقات وما يشبهها من كل مخدر ومؤثر،